قدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لا يخفى على أي مؤمن صادق ما آل إليه أمر الإسلام وحال المسلمين في زماننا هذا من الغربة الثانية. لا يخفى على مؤمن صادق ما آل إليه أمر الإسلام وحال المسلمين في هذا الزمن، فالموافق المتابع منه على وصفه الأول قليل، والمخالف هو الكثير. الموافق المتابع على وصف الإسلام الأول قبل الغربة هو النادر القليل، والمخالف صار هو الأصل وهو الكثير. ولا شك أيها الأحبة أنه قد اندرست رسوم كثير من الشرائع، أو كادت أن تندرس، حتى مدت الفتن أعناقها واستطار شررها وعم ضررها، والتبست الأمور على الجمهور، فظهر مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هو النقش والرقم والزخرفة الموجودة على الثوب القميص، مع كثرة الغسل والعصر والنشر والتعرض لأشعة الشمس يدرس وشي الثوب يبهت. فكذلك مع كثرة الفتن والمحن والبلايا والرزايا يدرس الإسلام في القلوب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم، اندرست رسوم كثير من الشريعة، فضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخف التوحيد في القلوب، بل ودرس واندرس الحياء في قلوب الرجال والنساء على السواء. ولقد غدت عودة الحكم الإسلامي والسلطان المسلم أملا يراود المسلمين في شتى بقاع الأرض، توحدت عليه قلوبهم، الكل يتوجه آملا متى الخلافة ومتى نرى خليفة المسلمين الذي تتوحد عليه القلوب. فاتفق المسلمون على هذا القدر أنهم يأملون هذا عودة هذه الخلافة، ثم اختلفوا أيما اختلاف في كيفية هذه العودة المرتقبة التي وعد الله عز وجل بها في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ومع تباين السبل المقترحة للوصول إلى هذا الهدف واختلاف أصحابها، إلا أنه يكاد يتفق الجميع على أن الخطوة الأولى لإصلاح العوج في دنيا المسلمين هي أن نبدأ بأنفسنا. اللهم أصلح قلوبنا وقنا شر أنفسنا. لابد أولا أن نصلح أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن الهداية فرع الاهتداء والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. من هنا كان لزاما علينا أيها الإخوة أيها الأحبة أن نصحح فهمنا للإسلام الذي نجاهد لتمكينه، والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات. فلابد بادئ ذي بدء من أن نصحح فهم الإسلام في نفوسنا. إن كثيرا منا ومع شديد الأسف لا يفهم الإسلام فهما جيدا، أو بمعنى أدق لا يفهم الإسلام على الوجه الذي ينبغي. إن كثيرا منا يفهم الإسلام على هواه، أو من وجهة نظره الشخصية الجزئية الفردية بنظرة أحادية. أما المطلوب في هذا العصر وفي هذه الأيام أن نفهم الإسلام على شموليته، أن نفهم الإسلام الذي جاء به النبي محمد. حتى غدونا في هذه الأيام نسمع من يقول: الإسلام المستنير والإسلام المتطرف، الإسلام الرسمي والإسلام الإرهابي، الإسلام إنه دين واحد، إسلام واحد، ليس لله دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وإنما إذا أردنا أن نفهم الإسلام فلابد أن نفهمه كما فهمه النبي محمد، لا على الوجه الرسمي ولا على الوجه الفردي ولا على الوجه السعودي ولا على الوجه المصري ولا على هذه الأوجه كلها، أن نستخرج فهم الكتاب والسنة من سلف الأمة لنفهم فهما صحيحا ولننطلق على طريق واحد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما صحيحا للإسلام. إن أول الأمر أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، ثم نلتزم بما يمليه علينا هذا التصحيح في جميع مجالات الحياة. وإصلاح الشباب قضية لا تحتمل التأجيل، لأن الشباب عدة الأمة وهم الأمل، كما ذكرت لكم غير مرة أن جيلنا يا شباب لم يعد منه كبير فائدة، إنما الأمل كله فيكم أنتم في الجيل القادم. أسأل الله أن يمكن لنا ولكم في الأرض، ونسأل الله أن يجري على يدينا ويديكم الخير، هذا هو الأمل. فإذا فسد شباب الجيل القادم أيضا إذن ضاعت الأمال. أيها الإخوة، إن عودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم يقيمون الإسلام في أنفسهم وبيوتهم ويحكمون بما أنزل الله في خاصة أنفسهم وأهليهم أولا، حتى يستحقوا تنزل النصر عليهم، ثانيا وحتى يأمنوا ألا يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الأعداء، ثالثا إنها نقاط ثلاثة. أن عودة الإسلام لن تقوم إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم من الشباب يقيمون دين الله في نفوسهم أولا وفي بيوتهم، فإذا أقاموا الإسلام في النفوس والبيوت فإنهم بذلك يرضوا أو يأمنوا أو ينتظروا أن يتنزل نصر الله عليهم. إننا كثيرا ما نقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإذا قرأناها سرعان ما تنصرف أذهاننا إلى الحاكم فقط، وننسى أننا مطالبون كما أن الحاكم مطالب تماما سواء بسواء أن نحكم بالكتاب والسنة، أن نحكم بالشريعة في أنفسنا وفي بيوتنا. إن رجلا يترك بناته يخرجن متمردات، هذا رجل لا يحكم بما أنزل الله. إن رجلا يترك أولاده أمام التلفزيون يشاهدون التمثيليات والمسرحيات، رجل لا يحكم بما أنزل الله في بيته. نعم، إن الحكم بما أنزل الله ينبغي أن يقع علينا وعلى بيوتنا قبل أن نوجه الطلب إلى الحاكم، أو أن نوجه الطلب إلى الحاكم ونناشده ذلك، بل ويؤمر بذلك. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن في ذات الوقت لا ينبغي أن نوجه الطلب لغيرنا ونتخلى عنه بأنفسنا، لابد أن نفعل ذلك حتى نستحق أن يتنزل علينا النصر، وحتى نأمن ألا يخذلنا الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله على أنفسكم وعلى شهواتكم وعلى أهوائكم وعلى رغباتكم وعلى ملذاتكم وعلى الدنيا جميعها بأن يكون عندك الله أكبر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما قال ربنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا حكمنا بما أنزل الله في أنفسنا في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا، أمنا ألا يخذلنا الله في مواطن اللقاء، وإذا خذلنا الله فمن ذا الذي ينصرنا من بعده. نحتاج لتنزل نصر الله أن نكون عاملين بالإسلام في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا قبل أن نطالب به غيرنا. ونحن المسلمون مكلفون بتطبيق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة الشاملة لمجتمعنا، فإذا تنحلنا المعاذير في هذه الفريضة فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ ماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعون الله أن نستقي فهمنا للإسلام من منابع الإسلام الصافية؟ إنه لا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو ألا نكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أحبتي في الله، إن الترقيع والتقليد مرفوضان في طريق الإصلاح الإسلامي. الترقيع مرفوض، إن الذي يرى وضع الشباب في هذه الأيام ويحاول أن يسوغ تقصير الشباب وفتور الشباب وانصراف الشباب عن دينهم وعن العمل له ونصرته، إن الذي يحاول أن يسوغ هذا الوجود بنصوص إسلامية، الذي يحاول أن يسوغ هذا التقصير بآراء شخصية، إنما هو ترقيع في أحكام الإسلام. وأحكام الإسلام لا تحتاج إلى عملية تجميل ليقبل عليها الناس، لأن الإسلام دين رباني سام يحمل في طياته جاذبية كافية، يحمل في طياته جاذبية كافية تهوي إليها أفئدة المؤمنين والمؤمنات الخلص. اللهم اجعلنا من المؤمنين الخلص. نعم، إن الذي يحاول أن يذكر لك أن إطلاق البصر إلى الحرام صار مما عمت به البلوى ليسوغ فعلك هذا، هذا إنسان مخرب مخرف. إن القضية لم تعد تحتاج إلى امتحان المعاذير وإيجاد التبارير للخطأ والتقصير، إننا بحاجة إلى قومة صادقة لله، عسى أن يرحمنا ربنا فينصرنا على أنفسنا، فينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا الخارجين. أما الترقيع فمرفوض، لأن الإسلام لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتقصير ولا يؤخذ بالتجزئة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جملة واحدة. إن موضوعنا الذي نعالجه إخوتاه هو موضوع من الأهمية والخطورة بمكان، لأنه يمس الشباب على وجه الخصوص، وإن كان يمس الجميع صغارا وكبارا، ولكن يحمل عبئه أكثر الشباب. موضوع مواجهة الشهوة، والشباب هناك توجه ملحوظ ومقصود لصرف الشباب عن هذا الدين. في كتاب مطبوع اسمه غزو العالم الإسلامي لمستشرق ألماني كافر اسمه شاتلي، يقول مخاطبا المنصرين: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة، والتي كانت السبب الأول والرئيس لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن تواجهوهم. انظر إلى هذا المستشرق الذي وضع يده فعلا على مكمن خطورة الإسلام، ألا وهو العقيدة. اللهم ارزقنا عقيدة صحيحة، العقيدة. ولذلك سيأتي معنا بإذن الله إن شاء الله وقدر إن شاء الله بعد شهر في الأسبوع الثقافي في أول يوم، وقد قدر الله أن نكون كذلك في أول يوم من الأسبوع الثقافي، محاضرتنا بعنوان الطريق إلى التمكين. أن أول سبيل للتمكين إصلاح العقيدة، وإصلاح العقيدة ليس بمعناه، وأنا أؤكد على هذا المعنى دائما، ليس معناه أن نحفظ توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، وإنما أن يوجد أثر هذه العقيدة في القلب وعلى أرض الواقع. وسنضرب على ذلك أمثلة من هديه صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف. المقصود أنه قال: عليكم أن توجهوا جهودكم لهدم العقيدة في نفوس الشباب المسلم، في نفوس الشباب المسلم، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم. كيفية هدم العقيدة؟ بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم. أين الشاب الذي يعتز اليوم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وخالد وأبي ذر وأبي الدرداء ومعاذ وأنس؟ أين هو؟ كما ذكرت في خطبة اليوم حين قلت لكم اسم سعيد بن عامر الجمحي، قلت من يعرف هذا الشخص؟ لا أحد يعرفه، وما سمعنا به من قبل. صحابي جليل جليل، ومع ذلك لا نعرفه. إنما الذي صار معروفا اليوم حورس، ويحاولون رد الناس إلى الجاهلية الأولى، إلى عباد الأصنام أو إلى الأصنام ذاتها. والرسول يقول، والحديث في المسند وإسناده جيد كما قال الإمام ابن كثير: من افتخر بستة من أجداده المشركين كان تابعهم في النار. نفتخر بحور محب وأمين حتب وحتشبسوت ورمسيس، ونترك محمدا صلى الله عليه وسلم، أيهما نفتخر به؟ نعم، إن هذه مقصودة، إماتة روح الاعتزاز بأصحاب عقيدتنا، بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إماتة روح الاعتزاز بكتابنا المصحف القرآن. يقول هذا المجرم: وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى لو لم تجدوا إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. انظر إلى المكر وإلى الدهاء وكيفية التخطيط. نعم، إنه يقول: إن لم يستجب لكم إلا البسطاء والسذج والمغفلين فلا بأس، فلا بأس، فلا سبيل لهدم هذه العقيدة إلا بأحد أبنائها. لذلك تجد في كتاب الدين في المرحلة الإعدادية، في كتاب الدين الإسلامي، في كتاب التربية الإسلامية، تنزع ترجمة عائشة وتوضع ترجمة نجيب محفوظ. نعم، هكذا هو مراد مقصود، إنما قصد هذا عمدا لتحويل هوية الناس إلى التفكير في جائزة نوبل، إلى التفكير أن يكون لاعبا حين يرى أن فيليكس ثمنه 6 مليون جنيه فيرجو الملايين ليصير كهذا الإنسان، فيصير هؤلاء هم القدوة، هم الأئمة، هم المثل الصالح، هم المثل الأعلى المرجو المرغوب. أما أن يفكر رجل أن يكون كخالد بن الوليد، يقول لك: ومن خالد بن الوليد؟ ومن عمرو بن العاص؟ ومن معاوية بن أبي سفيان؟ من هؤلاء؟ من البراء بن مالك؟ يقول الإمام الذهبي عن البراء بن مالك، البراء بن مالك حدثتكم عنه قبل ذلك في وقعة اليمامة، البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، يقول: قاتل أكثر من 100 فارس مبارزة غير الآلاف الذين قتلهم في أثناء المعارك. مبارزة، هذا هو البراء بن مالك، مبارزة. نعم، إننا يحق لنا ألا نعرف هؤلاء لموت روح الجهاد في قلوب المسلمين. أيها الأحبة، إنما نجده في هذه الأسواق، في الأسواق في هذه الأيام كما ذكرت في اللقاء الماضي، من اللبان المثير للشهوة مرورا بالمرأة البلاستيك وصولا إلى كل أنواع البرشام والسم، هذه كلها ما وجدت إلا لهدم الشباب المسلم. ولذلك نواجه الشهوة الليلة بالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإنني حين أتكلم عن العلم أقول: أنا أؤمن وأوقن أن داء الأمة الجهل، ودواؤها العلم. ومباشرة أقول: ولكن أي علم؟ أي علم هو المطلوب؟ هذا ينبغي أن تكون لنا معه وقفة، لأن كثيرا من الشباب حين يلتزم ويبدأ طريق الالتزام يظن أن العلم هو أن ينتسب، أن يلتزم شيخا من الشيوخ يأخذ منه كل علمه الذي عنده. القضية ليست كذلك، إنما القضية أن تبحث عن العلم الذي ينفعك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فكما هو معلوم لديكم أن العلم نوعان: فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فرض عليك أن تتعلم أي شيء، ابتداء أن تتعلم الطهارة والوضوء والصلاة، صح؟ لكي تصلي، لأن الصلاة فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أن تتعلم العقيدة الصحيحة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما معنى الإسلام؟ عقيدة صحيحة، تعرف ربك الذي تعبده. ولذلك كثيرا ما أقول أن أكثر المسلمين في هذه الأيام لا يعرفون الله، لا يعرفون الله الذي يعبدونه. إنما كما قال أحد إخواننا اليوم قال أن المسلمين اليوم هم مسلمون بالوراثة فقط ورث لأن أباه كان مسلما فخرج هو مسلم. أما ليه هو مسلم هو لا يدري. كثيرون هم كذلك. فنحتاج أن نعرف الله. يا من التزمت منذ سنين ماذا تعرف عن الله عن أسمائه وصفاته؟ مع التعامل مع الأسماء والصفات وأثرها في الكون والحياة والنفس لابد هذا ابتداء. أيضا لابد من علم القلوب، لابد من دراسة علم القلوب من التوكل واليقين والمحبة والإنابة والخوف والرجاء. هذه المعاني لابد أن تتعلم من فروض الأعيان. أن تتعلم يعني إيه يقين، لأن الله لا يقبل منك الشك في الإيمان، فمن شك في إيمانه فهو كافر. لابد من يقين. طب يعني إيه اليقين؟ هل تعرف ما معنى اليقين؟ هذه قضية المسلمين في العلم، أن العلم تحول إلى الترف الفكري. ترف يتعلم بعض مسائل في الفقه يناقش ويجادل ويناظر عليها وترك أصل الأصول. كما ضربت هذا المثال العديد من المرات، أنك تجده يقيم المعارك، يقيم الدنيا ولا يقعدها، من أجل ينزل على الركبتين أم ينزل على اليدين، يحرك الأصبع في التشهد أم لا يحركه، يضع يديه على الصدر أم تحت الصدر أم على السرة، قضايا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأها، قضايا كلها يقيم عليها الدنيا ومجادلات ومناظرات. ولا تجد من يسأل كيفية تحصيل الخشوع في الصلاة. ولا شك أن الخشوع أهم، لأن الخشوع فرض وكل هذه الهيئات سنة والفرض مقدم على السنة، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله كذلك. نفس الشيء يجب عليه أن يتعلم ما يسمونه بفقه النوازل. فقه النوازل يعني إيه فقه النوازل؟ كأن يكون في بلد كبلدنا زاد التبرج، فيجب عليه أن يتعلم أحكام النظر. فرض عين يكثر التعامل بالربا، يجب أن يتعلم أحكام البيوع. كثر فيه الصوفية، يجب أن يتعلم توحيد الإلهية إلى آخره. كثرت فيه الجهمية فيتعلم أسماء توحيد الأسماء والصفات إلى آخره. هذا اسم فقه النوازل. أن من كان في بلد يشرب فيه الخمر، هذا كلام السلف، أن من كان في بلد يشرب فيه الخمر وجب عليه أن يتعلم فقهين، فقه معرفة الخمر ما هي وفقه حكم الخمر شرعا. علمين اثنين، ايه هي الخمر؟ كل مسكر حرام. لأن بعض الناس يأتيك بالكولونيا يقول لك ايه حكم الكولونيا او حكم السبرت الابيض حرام، يقول لك ايه حرام انا ما بشربهاش. لم نتكلم عن الشرب، وانما تكلمنا عن الاقتناء، عن البيع والشراء. فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. اليس السبرت الابيض هذا خمر ولا مش خمر؟ في التعريف الشرعي خمر ولا مش خمر يا شباب؟ خمر ليه؟ لان تعريف الخمر المسكر، ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، مسكر فصار خمرا. اذا انا اتكلم عن حكم الشرب الان، فانه اجماع حكم الشرب، لكن حكم الاقتناء، حكم البيع والشراء فيها. فلذلك ينبغي ان تنطبق هذه المسائل، فانها من فقه النوازل. اضف الى ذلك المساله التي يمسها درس الليله، الا وهي مواجهه الشهوه. صارت الشهوة إخوتان، صارت الشهوة في عصرنا قضية القضايا بسبب بث السموم من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. فلا تكاد تمسك جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات إلا وتجد فيها صورا عارية، صح؟ لا يمكن، لا تخلو مجلة، تلكم الأولى. هل يمكن أن تخلو تمثيلية أو مسرحية من امرأة متبرجة في كامل الزينة؟ لا يمكن. إعلان من إعلانات التلفزيون، أي إعلان عن أي شيء. حدثتكم سابقا أنني قدرا وأنا أدخل مكانا ما فوجدت تلفزيون في المدخل، فمرورا به رأيت هذا التلفزيون يعرض راقصات في منتهى الفجور، فأسرعت بالالتفات وأنا تساءل إذا؟ فقالوا هذا إعلان عن مصاصة بم بم. سبحان الله، مصاصة يأكلها الأطفال، ما علاقة الراقصات بالإعلان عن مصاصة؟ ها؟ ولكنه بث السموم بأي وجه من الوجوه لإفساد الشباب. لذلك صار الشاب يوم يبلغ كل همه الزواج، أو على الأقل الارتباط بفتاة، هذا ما شغله الشاغل. وصار الزواج حلما يراود كل الشباب على أن الزواج متعة جسدية فقط، كما قلت في دروسي الزواج والشباب بين الوهم والحقيقة، أن الشباب يعيشون وهما كبيرا في مسألة الزواج، حتى أن الشاب يظن أنه إذا تزوج سيظل 20 ساعة من 24 ساعة على السرير، هذا ظنهم وللأسف الشديد. وهذا إنما جره إليه ما يراه من المسلسلات والمسرحيات والتمثيليات والأفلام والإعلانات، حتى بيع وما يراه في الشوارع والحدائق. ولا يخفى عنك عليكم ما يجري على كورنيش النيل في المنصورة. نعم، إن الشباب الذي يحترق تحترق أعصابه من الضغط عليها والكبت من أجل الصبر والتعثف يحتاج إلى إعانة من الله، فاللهم اهدي شباب المسلمين وثبتهم يا ربي على الإيمان واجعلهم بفضلك مخلصين. لابد هنا من علم، فإن مواجهة مثل هذه الأشياء بجاه يقود إلى التخبط أو التصرف الخاطئ، ومواجهة هذه القضايا بالعلم يضبطها ضبطا شرعيا. وسبق لنا في 3 محاضرات سابقة، كانت الأولى في 3 أسس تقوم عليهما مواجهة الشهوة، ثم الثانية مواجهة الشهوة بالتوحيد، ثم الثالثة المواجهة الواقعية للشهوة، وهذا هو الدرس الرابع، مواجهة الشهوة بالعلم. وأول هذا العلم أن تعرف أن الله عز وجل لم يشرع إلا ما فيه المصلحة لعباده. يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم ها وأنتم لا تعلمون. فلا بد من الرجوع إلى حكم ربنا في هذه المسائل. الله عز وجل يأمر ابتداء بغض البصر، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك قل معي أزكى لهم، ذلك أزكى، أزكى يعني أفضل وأصهر وأطيب وأنظف، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذا توقفت مع هذه الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لابد أن تعرف واقعيا بعد الإيمان في الأصل أزكى من أي جهة، من أي جهة أزكى، لماذا كان غض البصر أزكى؟ يقول ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء، يقول: بعض الناس قد يقول: أنني نظرت نظرة فتعلق قلبي، فلكي يهدأ حر الشوق في قلبي أتبعها بنظرة أخرى تطفئ حر الأولى، فهل هذا يجوز؟ ده كلام، السؤال موجه لابن القيم، وهو يجري على ألسنة كثير من الشباب، وإن لم يجري على لسانه المصرحين منهم فإنه يراود قلوب الذين لم يصرحوا. إن واحد ماشي في الشارع أو عنده جارة أو زميلة في العمل أو زميلة في الكلية إلى آخره، نظر إليها مرة فتعلق بها قلبه، واحد مشغول يوم يقول إيه أبص كمان مرة عشان إيه ما انشغلش خلاص ويخلص الموضوع ده، فينظر مرة أخرى فيزيد النار نارا، لأنه خالف أمر المشرع. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. ولم يكن له أتبع النظرة بالنظرة، بل جاء هذا في حديث علي وحديث ضعيف: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم مسموم من سامي إبليس. وفي الحديث الآخر: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. تعالوا لنتعرف الليلة على فائدة غض البصر، لتعرف في المقابل كمية أو قدر الخسارة التي تقع فيها بعدم غضك للبصر. لغض البصر 15 فائدة، 15 فائدة ذكر ابن القيم منها 8 تقريبا في الداء والدواء، واستكملناهم من كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فصار المجموع 15 فائدة. يقول ابن القيم: وفي غض البصر عدة فوائد، أحدها عدة فوائد. أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. اللي يطلق البصر يبتلى بالتحسر. يبتلى بالتحسر كيف؟ أنا ويمشي في الشارع فينظر إلى امرأة، هذه المرأة مجرد النظر يشغل قلبه، ثم لا ينال شيئا أكثر من النظر. أحد الشباب كان بعيد لي ورقة، يا رب الآها الحمد لله. أي أي يقول: علمت أنك مع من يحرمون الاستمناء بكل صوره ولكل أحد. نحن نقول أن الاستمناء العادة السرية حرام من الكبائر، وسيأتي معنا هذا في مواجهة الشاور، لأننا قلنا مواجهة الشاور على أربعة طرق أو في أربعة عناصر. مواجهة الشاور أولا في موضوع النظر، غض البصر، اثنين الزنا، ثلاثة الاستمناء، أربعة العشق اللي هو بيسموه النهاردة الحب. فسنواجه كل هذه الأمور الأربعة بالتشخيص والحكم الشرعي والعلاج بإذن الله تعالى. فلأن المحاضرات مجموعة المحاضرات دي حوالي 18 محاضرة في القاهرة، خلصوا الحمد لله 40. فكان الأخ قاعد في أثناء الكلام على الاستمناء يقول: تحرم الاستمناء بكل صوره، فهل يعقل يا سيدي أن الإسلام يأمرك وأنت الكبير المتزوج أنك إذا رأيت امرأة فأعجبتك أن تذهب إلى زوجتك فتفعل ما تشاء، بينما ينهاني وأنا الشاب الغير متمكن من الزواج ومن الصوم بسبب الدراسة أني إذا رأيت امرأة فأعجبتني أذهب؟ شوف الكلام، شوف المنطق السيء، شوف الشباب الحلوين، ها مين إيه؟ أنا قلت لك ما أنظر لامرأة تعجبك؟ طب أنا بقول لك في الأول، أول شيء إنك تعمل إيه؟ تغض بصرك من العصر. يعني هو بيقول يعني ان الاسلام يامرك ان انت اذا رايت امراه تعجبك ترجع معاك زوجه، خلاص اعمل اللي انت عايزه. انا بقى لما الاقي واحده تعجبني اروح اعمل ايه؟ عايزني اقول له روح استني، روح اعمل العاده السريعه. هل هذا يحق؟ ليس هذا تفكير الا تفكير الشياطين. لو اني ما احبش اقول لك، بعض السلف جاءته مشكله، خلاص مش هنقولها لان هم السلف كرهوا الكلام في هذه المساله نفسها، لان كنت هتقول اولا يعني. لذلك لا نتكلم فيها. المقصود يا شباب، طبعا شغلت ذهنكم وده غلط من اخطاء الدعاء، انا بنبني عليه عشان من باب التعليم يعني، ها ان الشيخ يقول ايه كنت هقول وبعدين لا مش هقول. كل دماغكم دلوقتي مشغوله بايه؟ يا ترى كان هيقول ايه ده؟ ها هيكلم حاجه في الجنس ولا ايه الموضوع بالظبط؟ دماغكم مشغوله. لكن هي كان الموضوع بعيد عن هذا تماما، يعني كان موضوع في الطلاق، لكن بيذكروا اهل الحيل، اهل الحيل اللي هم اهل الاراء والاقيسه، ويكثر هذا عند الاحناف، فيذكروا حيلة لتخلص المرأة بالطلاق يعني من زوجها. فالعلماء كرهوا ذكر هذا الكلام، عشان كده أنا لا أذكره، حتى لأن نسوانكم لو سمعوا الكلام ده هيعملوا معاكم، فعشان كده ما نقولهاش يعني. المقصود يا شباب أن من أطلق بصره دامت حسرته، زي ما الشاب ده بيعمل كده، إنه يقول أنا ماشي في الشارع شفت واحدة عجبتني أروح أعمل إيه؟ اسمع ربك يقول إيه: كذلك يريهم الله أعمالهم إيه؟ حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل عمل يخرج عن مقتضى الشرع حسرة في الدنيا والآخرة، قولا واحدا. لذلك ضبط النفس والعمل على مقتضى الشرع هو السعادة. اسمع ربك يقول ايه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فالحيلولة بينك وبين ما تشتهي في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحب شيئا غير الله في الدنيا عذب به ثلاث مرات، في الدنيا وفي القبر وفي النار، ثلاث مرات عذاب. اللي بيحب المال يعذب به، واللي يحب مرأة يعذب بها، ولا اللي يحب الأولاد أولاده يعذب بهم، نقص حب شركي ينافي حب الله عز وجل. فأول فائدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، زي ما ضربنا المثال أن امرأة متبرجة متزينة متعطرة مرت برجلين، أحدهما غض بصره والآخر أطلق بصره، فما هي إلا لحظة حتى مرت. فأما الذي غض بصره فانتهت القضية بالنسبة له، وأما الذي أطلق بصره فإنه يظل يتقلب على جمرات الحذر، نفسه في ده ومش طيب. قال لا بعضهم: رأيت جارية في الطواف كأنها مها، وانظر للأسف الشديد في الطواف، وهذا يحصل لكثير من الناس، أن الشيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك. أنت جاي من الشارع وأنت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى بتصلي، يوم الشيطان يجي لك وأنت بتصلي فيعرض عليك صورة فتاة رأيتها وأنت قادم. قال بعضهم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر عينه بما يضر قلبه، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه. يقول ابن القيم: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقف إن الطرف يأتيك بالعطب. الطرف العين يعني. هذه الفائدة الأولى، أنه يذهب عن القلب ألم الحسرة. الفائدة الثانية، أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا، يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه، والله أعلم. لذا ذكر الله سبحانه آية النور: الله نوره، الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بعد ما ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال الله نور السماوات والأرض. ليه؟ هتضطرنا ندخل في الفائدة الثالثة. ندخل كم تصلي صلى الله عليه وسلم، أن غض البصر يورث صحة الفراسة. صحة ليه؟ الفراسة، فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحة الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 61، وقال تعالى: عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هي دي المطلوب، يهدي الله لنوره من يشاء. من يشاء؟ من هؤلاء المهديون للنور؟ إنهم الذين يغضون أبصارهم. الدليل، اسمع ابن القيم يقول: وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى بقلبه ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. الكلام واضح ولا يحتاج لترجمة؟ نترجم برضه، مش أحسن؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: من غض بصره أنار الله بصيرته، ومن أطلق بصره أعمى الله قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحن متفقون على أنه لا بد لكل ذنب من عقوبة، صح؟ في الدنيا قبل الآخرة، صح؟ نحن متفقون على هذا كلام ابن القيم، أن من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون، لا بد أن تعاقب، والعقوبة قد تقع على الجسم وقد تقع على القلب. فالذي يطلق بصره فالجزاء من جنس العمل، يعمي الله قلبه، القلب يعمى. فاكرين لما قلنا أن القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد وإيه ولب؟ قلنا أن الطاعة اللي هي غض البصر، لو واحد قاعد في عربية ميكروباص قدامه واحدة، أو في الشغل أو في الكلية أو في الشارع أو في العمل أو في أي مكان وأمامه امرأة، فهو وسوس إليه الشيطان أن ينظر إليها، فغض بصره فانشرح صدره لهذا الغض. يروح مطلع ايه سلاحه اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، سلاح المصحف، ويبدا يقرا ويتلو، فتتدافع ايات القران تدخل الصدر فينشرح الصدر، تصل الى القلب فايه يطمئن القلب، تنتقل الى الفؤاد فيحصل التثبيت على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان. فاذا حصل التثبيت حصل اليقين، فاذا حصل اليقين حصلت الرؤيه، يبصر القلب. كلا لو تعلمون علم اليقين ليه لترون، هيشوف ما كذب الفؤاد ما راى، ما راى ادم الفؤاد شاف ان انتهت القضيه، هذا هو اليقين. اما ان حصلت الاخرى، قاعد قدام امراه الشيطان وسوس له، بص بص انشرح صدره بالمعصيه، الصدر ينشرح بالمعصيه، نعم، ينتقل الى القلب فيتقلب القلب، يصل الى الفؤاد فيثبت، تثبت المعصيه في الفؤاد اللي هو بيقول عليه يتم العشق، فتعمى البصيره ويعمى القلب. وهذا ما نسميه، ما يسميه الله عز وجل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. او في الحديث سمي الفتنه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشبه نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكر نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، اعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء، فيعمى القلب. وعمى القلب اشد يا شباب ولا عمى العين؟ عمى القلب اشد من وجوه، أن عمى العين قد يستعيض عنه بمصالح في مصالحه بحاسة السمع وحاسة اللمس وبالآخرين، أما عمى القلب فهو أشد من وجوه، أولها أنه كم من صاحب قلب أعمى وهو لا يشعر، تلك المصيبة، إن يبقى قلبه أعمى وهو مش دريان، ما يعرفش، ما يعرفش إن قلبه أعمى. أيضا خطورة عمى القلب أنه إذا عمي القلب نزلت اللعنة، لأنه حين ذاك سيستحل، لما القلب يعمى الرسول قال إيه؟ لا يعرف معروفا ولا إيه؟ ولا ينكر منكر، ما يعرفش الخير من الشر. لما تيجي تقول له ابتداء كده إن التلفزيون حرام، يقول لك حرام ليه؟ هو في حاجة وحشة؟ ده التمثيليات أنا بشوف فيها مشاكل الناس والواقع عشان أخذ خبرة في الحياة. يتولد عن هذا ان يبقى الزنا حلال، يتولد عن هذا ان تبقى الخمر حلال، يتولد عن هذا الشرك حلال، فيخرج من المله وينسلخ من الاسلام بالكليه. ايها الاحبه في الله، الفائده الثالثه صحه الفراسه، الفائده الثالثه صحه الفراسه، فانها من النور وثمراته، واذا استنار القلب صحه الفراسه، لانه يصير بمنزله المراه المجلوه تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها. قال بعضهم مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه من الشهوات، وأكل من الحلال، لم تخطئ له فراسة. يعني ايه الفراسة؟ عم يقول الفراسة، الفراسة يعني ايه الفراسة؟ مش تقولوا سايبيني كده ماشي انا على طول عمال اقول الفراسة الفراسة، ويمكن انا مش عارف يعني ايه الفراسة، حد يقول لي. هو يا اخي نعم شدة الذكاء ماشي، ها بعض النظر، ها معرفة باطن أمور ظاهرة، كل هي دي معاني، كلها معاني فعلا للفراسة، إن الإنسان ينظر للأمر كده. أقول لك حاجة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن قلبك حي صحيح طاهر، حين ترى إنسانا من أول لحظة تعرف أن هذا الإنسان شرير، أول ما تشوفه كده تحس أن قلبك إيه قفل منه. ليه؟ ما عرفش ليه، بس هو قفل. بعد كده تكتشف انه حرامي مثلا، ده مثلا يعني. لذلك كان علماء الحديث في علم دقيق، في علم المصطلح اسمه علم العلل، علل الحديث مش كده، والعلل قسمان، علة ظاهرة وعلة خفية، الموضوع طويل. لكن تجد بعض المحققين من المحدثين يقول لك الحديث ده ضعيف، بس ما اعرفش ضعيف ليه، لسه قرأتها للذهبي منذ أيام قليلة جدا، ذكر حديث قال هذا الحديث ظاهر إسناده كاللؤلؤ والمرجان، ولكني لا أشك أنه ضعيف، أما لماذا فلا أدري. يعني بيقول شكل الإسناد كده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الإسناد ده زائد ده زائد ده كلهم ثقة ثقة ثقة، عدل عدل، ثقة ثقة ضابط ثقة كله، لكن الحديث ضعيف. ايه العلة في دي؟ هو بيقول انا مش عارف عرفها منين دي. هذه هي الفراسة. يجي بعد منه ابن ابي حاتم، الكلام ده ابو حاتم اللي قاله، ابن ابي حاتم يكتشف هذه العلة ويظهر ان الحديث موضوع مش ضعيف. بس المقصود يا شباب ان الفراسة انك، احنا بنتكلم دلوقتي في القاهرة من مواجهة الشهوة، ده العنصر الاخير في مواجهة الشهوة الزواج، ده اخر حل يعني، ليس اخر الدواء الكي، حلوة دي، اخر الدواء الكي يعني اخر حاجة بقى تضطر انت في الاخر انك تعمل ايه، تتجوز وخلاص. يلا ربنا يصلح احوال المسلمين يا رب. فبنتكلم عن الزواج، فبقول لهم ان الواحد من دول من الشباب من الاخوة الشباب يجي يروح عشان يخطب اخت، يوم يدخل وكل همه كل اللي في دماغه انه يشوف الاخت دي جميلة ولا مش جميلة، ويقعد يتفرس، يوم يشوف مش عارف شكلها ايه ووضعها ايه وتقسيمها ايه، ولا يلفت نظره بقى لابوها شكله ايه ولا بيعمل ايه، ولا امها عاملة الستارة وقاعدة تبص عليه وهو داخل، ولا البيت مش عارف يتكركبوا فيه ايه، ولا اخواتها شكلهم ايه وبيعملوا ايه. وكل هذه اهم، لانك لما تشوف البيت تشوف الاب وتشوف الام وتشوف اخواتها وتشوف التصرفات ونوع الطبق اللي داخل ونوع الصينية اللي داخلة وكيفية تقديم الكباية ونظرتها هي وطريقة كلامها اهم من صورة وجهها، صح ولا لا؟ اما صاحب الفراسة فمن اول ما يحط رجله في البيت يعرف هو يتجوز دي تصلح ان تكون ام امير المؤمنين ولا ما تنفعش، لان هذه نيته انه يتزوج لينجب رجالا يرفعون راية الاسلام، فلا بد ان يختار له ام تصلح لهذا المنصب. فالمقصود اننا بحاجة الى الفراسة في مواضع كثيرة جدا جدا جدا الى ابعد حد. فالمقصود ان من اراد الفراسة لابد من خمسة اشياء: واحد، ان يعمر ظاهره باتباع السنة. في انقطاع الرأس يا عبد البصير، هذا هو ظاهر السنة. أنا أسألكم جميعا مسألة انقطاع الرأس يا شباب، سنة ولا مش سنة؟ سنة ولا أقل من كده؟ مش أقل من كده، سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الرأس. لماذا لم تلبسوا طاقية على رؤوسك؟ ليه لا؟ إيه المانع؟ تقدر تقول لي إيه المانع؟ وإنما هو التفريط ومرض اللي قلنا عليه في الخطبة، مرض إيه؟ استسهال الأمور، مرض الإسهال ده، استسهال ضد الاستسهال، استسهال الأمور، إن ماشي، فيفرط في هذه ثم يفرط في هذه ثم يفرط في هذه حتى يختفي السمت الصالح تماما. وكما قال عبد الله بن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللهم أصلح قلوبنا. فالسمت الصالح أولا يجلب الفراسة، خمسة أشياء: أولها من عمر ظاهره باتباع السنة، اثنين وباطنه بدوام المراقبة، يحفظ قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن الله كان عليكم رقيبا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فتثمر عنده هذه الآيات دوام المراقبة، إنه يراقب الله، يعمل ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، ثلاثة وغض بصره عن الحرام، أربعة وكف نفسه عن الشهوات، خمسة وأكل من الحلال. إذا اجتمعت هذه الخمسة لم تخطئ له فراسة، وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. والله يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته، فلما حبس بصره لله أطلق الله له نور بصيرته، ومن أطلق بصره في الحرام حبس الله عنه نور بصيرته. أنا عمال أكلم الشباب وناس النساء، وأقول للنساء أيضا أن النساء مأمورات بغض البصر عن الرجال مثل الرجال تماما. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمقصود أن المرأة مطالبة بغض البصر كالرجل تماما، فلا ينبغي للأخت لكونها منقبة والرجل لا ينظر إليها أن تطلق هي بصرها للنظر إلى الرجل، وهذا أمر عجيب تجده أحيانا، أن ترسل لك الأخوات أي ورقة جياني تقول إيه؟ قل للإخوة يغضوا بصرهم عن الأخوات، لأنه بعينه بتوصل للنظر في عينين الأخت من خلف البيشة، طب انت عرفت منين انه بيبص؟ عرفت منين انه بيبص غير الناس كون نظر فيه؟ فلذلك نقول لا، غض بصرك ابتداء يجزيك الله من جنس عملك ان يغض ان يجعل الناس يغضوا بصرهم عنك. الفائده الرابعه انه يفتح له طرق العلم وابوابه ويسهل عليه اسبابه، وذلك بسبب نور القلب. اللهم نور قلوبنا، فان القلب اذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت بسرعه ونفذ بعضها الى بعض، ومن ارسل بصره تكدر عليه قلبه واظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه. شكوت وكيع يوما سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. هكذا غض البصر يجعلك تحصل العلم، يجعلك تحصل العلم. صليت مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء حين يتكلمون في مسألة طلب العلم والحفظ، بإذن الله تعالى في وريقات في منهج طلب العلم كيفيته، كيفية الطلب والاستفادة منه في الفترة الصيفية، في فترة الصيف، لعله في اللقاء القادم يكون الصيف خلص، لكن لعله في اللقاء القادم آتيكم به بإذن الله تعالى ليوزع إن شاء الله، أرجو ذلك. لكن المقصود اليوم أقول أن العلماء لما يجوا يتكلموا في الحفظ يقولون لا تحفظ في وجود الخطرة والماء. بعض الناس يقول لك عشان يحفظ يوم يطلع كده على الترعة في الهواء وفي الشجر وقدام المية ويمسك ويحفظ، مش ممكن يحفظ. ليه؟ لأن المطلوب مع الحفظ تركيز الذاكرة، فتكون البصيرة النافذة إن لو قدامك حاجات تشغلك في صورة وفي ورقة وفي وردة وفي شجرة وفي نخلة وفي ناس راحة وفي ناس جاية، كل هذا يشوش الذاكرة فلا تستطيع أن تحفظ. أما لكي تحفظ فإنك ينبغي أن تركز كل همومك. كثير من الشباب تيجي تقول له احفظ القرآن يقول لك معلش أصلا ذاكرتي ضعيفة ما بعرفش أحفظ. ما فيش حد ما بيعرفش يحفظ، وإنما التفاوت فقط في كمية الحفظ وسرعة الحفظ، سرعة الحفظ وسرعة النفسيان. لكن الآن الإنسان بطبعه كما أثبت العلماء أنه بطبعه يحفظ، لكن في إنسان بيعرف يحفظ وإنسان ما بيعرفش. أحسن طريقة للحفظ أنك قبل أن تنام مباشرة، ودي وسيلة من وسائل مواجهة الشهوة، هتأتي معنا في موضوع الاستمناء، لأن اللي بيجر للاستمناء إن الشاب بيجي ينام بالليل يقوم يرقص كده على السرير وترجع على دماغه كل اللي شافه طول النهار، شاف دي هنا ودي هنا ودي عملت ودي قالت ودي سوت ولمس دي وخبط دي، فتوارد الصور والمعلومات والخواطر الرديئة دي على ذهني فيفرغ شهوته. فبنقول له إيه؟ إنك قبل ما تنام امسك المصحف وأبجورك بحيث تنور فقط ورقة المصحف وتبقى الأوضة كلها مظلمة، فيكون التركيز كله في هذه الورقة، ورقة المصحف، وتنظر إليها وتطبع من دي صورة في قلبك، تبقى عارف إن وإن أسأتم فلها. دي الصفحة كده، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، تعرف إن أول الصفحة وإن أسأتم فلها، والسطر اللي بعديها المسجد، واللي بعديها أن يرحمكم، والصدر اللي بعديها هذا القرآن، آخر كلمة في الصفحة وكم أهلكنا من القرون، الصفحة اللي بعديها من بعد نوح، وآخر كلمة في الصفحة الثانية من ربك ترجوها. تنطبع الصورة دي في ذهنك خلاص تماما، مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة لحد ما انطبعت الصورة، وتروح نايم وكل تفكيرك في إيه؟ في استرجاع الصورة دي. الصورة دي تسترجع دائما. طبعا الشيطان هيسيبك تسترجع القرآن هيعمل إيه؟ طخ يخمدك تنام على طول، فتنام والصورة فين؟ في قلبك، مفيش حاجة دخلت عليها شوشتها، تقوم حفظ لا تنساه أبدا أبدا، لا تنسى القرآن بهذه الطريقة لا يمكن، لأنه لم يدخل عليه ما يشوشه. لكن تفاجأ أنه قاعد بيحفظ، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. نعم يا ماما عايزة إيه؟ وبعد شوي أيوة هاتي الواد ما أشوفه ما شفتوش النهاردة، وهكذا من عمرك ما تحفظ. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، يا إما تركزه في القرآن يا تروح تلعب بعيد بقى عن الصديم. فالمقصود أن الإنسان إذا غض بصره عن الحرام يبقى القلب نظيف، ساعة ما تيجي تصبع يوم إيه؟ يصبح. أما إذا كان القلب فيه قذارة فيه نجاسة تيجي تطبع ما تبقاش الصورة واضحة، تيجي عند رأس كل آية عايز إيه؟ أقول لك أول الآية وأنت تسرد، أقول لك أول الآية وأنت تسرد. ليه؟ لو حد شاف مكان التصوير المستندات عارفينها؟ ها مكنة تصوير المستندات، لو ان المرايه بتاع المكنه دي فيها مرايه بتجري عليها اللمبه عشان تصور، لو ان المرايه دي فيها بطش سودا ثم البطش السوداء تطلع فين؟ على الورقة الصورة، ثم تطلع ايه؟ كأن الورقة مكتوبة كلها فيها حتت ممسوحة، هي الحتت الممسوحة دي النظرات اللي انت بصيتها بالنهار وساخت قلبك. اللهم طهر قلوبنا، فطهر قلبك لكي تحفظ. تاخذ الفايدة الخمسة ولا كفاية؟ ها؟ أقولها زي بعض لله. ماشي ماشي. اللهم صل على النبي محمد. وانتم بتصوروا علي معلش. الفايدة الخمسة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة، فيجعل له سلطان الحجة. اللي بيغض بصره تلاقي قلبه في منتهى القوة. أظن ضربت لكم أمثلة للشجعان من أبطال المسلمين قبل كده. من أبطال المسلمين، أصلاً قلت دايماً إن الموضوع ده دايماً كده يراودني والشباب بيزعلوا مني، معلش سامحوني، إنك تجد الشاب من دول لو إن هو مثلاً جعل الله له همة في حفظ القرآن فحفظ القرآن كله وصوته جميل، تلاقي وهو إمام مسجد تلاقي همته بعد كده في إيه؟ لا فيش حاجة، خلاص هو راجل إيه؟ إمام مسجد، والعيال في الشارع يقولوا أهلاً يا سيدنا، وفضلت الشيخ راح وفضلت الشيخ جه، وانتهت القضية عند هذا الحد. أما مسألة قيام ليل لا مفيش، صيامنا يوم ويوم لا مفيش، اجتهاد في العقيدة والفقه لا لا متأيس، تفرد وتفرغ في المصالح والأصول لا لا لا لا يمكن. أما موضوع الجهاد يا عم الهاد إيه؟ إحنا ناس سلفيين ما ناس علاقة بالموضوع ده. لا، كما قلت قبل ذلك أن هذه القضية ينبغي أن تضحى في نفوس المسلمين. اللي فكر أن الجهاد مات وانتهى خلاص يبقى بيكذب على نفسه، يبقى بيخادع نفسه. لا، سيكون، ولكن متى؟ واحنا بنتكلم عن الجهاد الحقيقي، جهاد اليهود وجهاد الكفر والمشركين، مش جهاد الحكومات زي ما بعضهم بيعمل، وجهاد الأجهزة زي ما بعضهم ويظن أن هذا جهاد. انتبه للكلمة، لمعنى الكلمة حقيقة. فالمقصود بها جهاد اليهود، هذا سيكون حتما، لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. مش الرسول قال كده؟ أنتم شرقي النهر وهم غربي، واضح الأمور واضحة جدا ولابد منها. طب تعيد نفسك ليه ازاي؟ تجد إنسان منكب على مصطلح الحديث مثلا، له في إيه تاني؟ مفيش، هي دي آخر حياته. وآخر وثالث ورابع، تعال أذكر لك رجل من السلف، شيخ الإمام البخاري، اسمه أحمد السرماري. قال إيه؟ السرماري، السرماري، راجع ترجمته في كتاب سير أعلام النبلاء. جاء رجل إلى الإمام البخاري وقال: هل أنت تقول أنك لم ترى أشجع من السرماري في عصرنا؟ فقال له: لا، أنا لم أقل ذلك، وإنما أقول أنه لم يوجد في المسلمين رجل أشجع من أحمد بن عبد الله السرماري إطلاق. وكان أحمد بن عبد الله السرماري لا يقاتل بسيف ولا بخنجر ولا برمح، وإنما إذا أراد أن يقاتل يقاتل بإيه؟ بعمود خيمة، بفسطاط خيمة. عارف العمود اللي في وسط الخيمة اللي بيشيله كم؟ أربع رجال يشيلوه كده من الأول ومن الوسط من الآخر. كان لا يقاتل، إذا أتوه بسيف اوعى يلا هاتولي عمود خيمة، يمسك عمود خيمة. وفي يوم في حرب الفرس قال: ائتوني بعمود خيمة، فجيء بعمود بفسطاط خيمة، فجيء بعمود خيمة، فقال: والله لأقتلن بهذا العمود في هذا اليوم ألفا من المشركين. فقاتل ألفا وعشرة، فقال: الألف نذرتهم والعشرة صدقة مني على المسلمين. ده راجل كان محدث، كان ايه؟ شيخ البخاري، البخاري بيروي عنه. يعني شوف شيخ البخاري بقى، ومع ذلك انظر الى هذه القوة. القضية النهاردة ان الاخ من دول تمسك ايده تفعصها. طب يا ابني انت، نعم نحن نحتاج الى قوة القلب مع قوة الجسد، وان كانت قوة القلب اهم. كذلك ضربت لكم مثال قبل كده عن لؤلؤ العادلي. لؤلؤ العادلي عمل ايه؟ لؤلؤ العادلي لما جاء 100 من الصليبيين عبروا البحر يريدون هدم الكعبة، 100 من الصليبيين من الفرسان عبروا البحر ومعهم منجنيق يريدون هدم الكعبة، فبلغ هذا. ولؤلؤ العادلي كان مولى من الموالي، فقال: ايتوني 100 قيد. قالوا: في 100 عدوا البحر جايين يهدوا الكعبة. قال: طب هاتولي ايه؟ 100 كتاف، 100 حبل كتفهم بيه. فقالوا: نخرج معك. قال: والله لا يأتيهم غيري، خليكم انتم بس وانا اتصرف. فأخذ 100 قيد ثم ذهب إليهم فباردهم وربطهم في هذه القيود وربطهم في ذيل فرسه ودخل بهم المدينة وحده. مية راح كتفهم واحد واحد كده ربطهم وربطهم في ذيل الحصان وجهز فأسلمهم للعلماء، فتولى العلماء والأمراء قتلهم في وسط المدينة. دي قوة ايه؟ قوة قلب يا شباب، مش مسألة جسد، مش تخن وطول ورفع والغير أبدا إطلاقا. طلحة بن عبيد الله، طلحة ما كان قوي الجسم، طلحة بن عبيد الله ذكر عنه أنه سرد الصوم 20 سنة. سرد الصوم ايه؟ 20 سنة لم يرى مفطرا إلا في يوم الفطر أو أضحى. حد عملها دي؟ ولا سنة واحدة؟ سرد ولا شهر؟ أزعلك بقى أقول لك ولا أسبوع إلا في رمضان. فالمقصود طلحة بن عبيد الله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صوت طلحة في الجيش خير من 1000 فارس. صوته بس طلحة بن عبيد الله لم يقول الله أكبر، صوته أفضل من كم؟ من 1000 فارس. القضية قضية القلوب، اللهم أصلح قلوبنا. وغض البصر يورث قوة القلب. ليه؟ لأن الإنسان له قلب ونفس، فإذا تغلب القلب على النفس حكمها، وإذا استعان القلب على النفس بالصالحات وجدها فيقوى القلب. وده معنى صيام رمضان، إن يبقى قدامك مية حلال وزوجة حلال، وربنا يقول لك قدامك الحلال ده لا تقربوه. تقوم أنت قدامك مية حلال وهتموت بالعطس وما تقدرش تشرب، يبقى أنت عملت إيه هنا؟ قوية القلب على النفس. عشان كده الولد السقى ده لما جاي يسقيكم ميه قلت له اقعد يا ابني، لان احنا درسنا المفروض ما يكونش نظري، انا نفسي ان الكلام ده يتحول الى واقع عملي، ان انا امشي معاكم في الشارع واشوفك بتتصرف ازاي قدام النساء اثناء النظر الى النساء. هو هي دي التربيه. نعم. فانت دلوقتي لو نفسك تشرب، نفسك قالت لك ايه؟ اشرب. تقوم انت واقف تروح تشرب وترجع، اول ما تيجي تقعد نفسك تقول لك ايه؟ يا ده انت محصور، عايز تروح الحمام، تروح الحمام وتتوضا وتيجي تقعد، يا ده انت عندك ميعاد، قوم روح بقى. هتقوم تروح لانك انت طوعت نفسك من الاول. اما اذا خالفتها من اول مره نفسك بتقول لك اشرب، تقول لها والله لو مسكتي ما انت ضايقه الميه ولا لا، دي هتفهمي ولا لا؟ ده بيتكلم مين؟ نفسك. وتحطها قدامك كده وتظبطها ايه بس، بص مش عايز دوشه، خليه يسمع الراجل ده بيقول ايه. انتهت النفس خلص. اما اذا قلت لك اشرب قمت تشرب، تبول قمت تتبول، طب انت جعان، طب اروح اكل لقمه واجي على ما يخلص الجدع ده. وصلت البيت وانتهت القضية، نام هتنام وما صليت العشاء، لأن النفس كلما أعطيتها تستأسد تقوى عليك تزيد، أما إذا منعتها في الأصل فإنك تملكها وتحكمها. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالمقصود أن غض البصر يورث القلب قوة، لأنك قويت القلب على النفس. وفي الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. اللي بيخالف هواه الشيطان إيه؟ يخاف من ظله، يخاف من ظل الشيطان. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال الحسن البصري: إنهم وإن هملجت بهم البرازين وهتقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كل عاصي ذليل مهين القلب ضعيفه. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فمن عادى من عاد الله ذليل مهما حاول من أساليب العزة. الفائدة السادسة: أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. بعض الناس يوصل امرأة فيسر، لو انك غضيت بصرك كان السرور بقى ايه؟ اكثر واشد، لان السرور بالطاعه اعظم من السرور بالمعصيه. ليه؟ لانك بعد ما تغض بصرك والمراه تعدي تقوم انت تبص كده مفيش، تقوم تقول الحمد لله دلوقتي اتكتبت لي ايه؟ حسنه. من هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه، تفرح الفرح. لذلك الرسول ايه يقول؟ من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حديث صحيح. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فلذلك تسر وتسعد بالحسنة، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله، وفي الشهوة من مسرة نفسه الأمارة بالسوء أعاضه الله، عوضه الله مسرة ولذة أكمل منها. قال بعض السلف: والله إن والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. لذة العفة أعظم من إيه؟ من لذة الذنب. لا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما. وها هنا يمتاز العقل عن الهوى، يمتاز العقل من الهوى. الفائدة السابعة وهي الأخيرة الليلة: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. قال شيخ الإسلام لما قالوا احبسوه فقال: المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى، والمأسور من أسره هواه. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام تيمية. كل كده: المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى، والمأسور من أسره هواه. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، وصار كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فلذلك إذا كففت بصرك، غضضت بصرك، وكففت شهوتك، واستعذت بالله من شر نفسك، مالكت قلبك. وإلا إذا أتبعت نفسك هواها أثر الهوى قلبك، فصار قلبك مأسور مع الهوى، مع الشيطان، مع النفس، بعيدا عن الله جل وعلا. نكتفي على هذه السبعة وأنظر في الأسئلة نظرة سريعة. أحد الإخوة يقول: كنت شابا قبل توبتي مدمنا للمعاصي، ثم تاب الله علي. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، وثبت كل تائب مسلم، وأعن كل طائع مسلم. يقول: فأحفظ القرآن وأحافظ على الصلاة في المسجد، ولكن المشكلة تقع في المنزل، فأنا لا أحب أبي ولا أحترمه، وأنا يعني لا شك أن كل همي، وهذا واضح من نماذج الخطب والدروس، كل همي الشباب. اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب. ولذلك يا شباب لما شد عليك شوية ما تزعلش مني، دايما أقول: لا تغضبوا من خشونة كلامي، فوالله ما رباني إلا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل. نحن في زمن يلزمنا فيه أخذ النفس بالعزائم، فإن في النفس ركونا إلى المعاصي والذل. وأنا أقول أنك أخطأت بمجرد، أخي الشاب، أخطأت بمجرد قولك أنا لا أحب أبي ولا أحترمه. كنت امبارح بتكلم في نيات الزواج في مسجد، في المركز العام لأنصار السنة في عابدين في القاهرة، فأذكر من نيات الزواج طلب شفاعة الولد الصغير بموته. يعني الواحد لما يجي يتجوز ليه؟ يتزوج لماذا؟ يتمعنون لماذا نتزوج؟ ذكرت 20 نية، 20 نية للزواج. فكانت نية من النيات ان الواحد يرزق اولاد، والاولاد دول ايه؟ يموتوا، فلما يموتوا يقفوا على باب الجنة، ربنا يقول لهم ادخلوا الجنة، يقول: حتى يأتي ابوانا، فيؤتى بابويهم فيقال: خذوا بيد ابويكم وادخلوا الجنة. فواد صغير يموت تحتسبه يدخلك الجنة، تنوي النية دي. فذكرت في سبيل هذا ان مش معنى ما ودي يموت من ولادك الصغيرين تعمل فرح، تعمل فرح، هو ده المفروض، لانه هيدخلك ايه؟ الجنة. لكن الرسول لما مات ابن ابراهيم عمل ايه؟ بكى، بكى. فلما سأله ابن مسعود: حتى انت يا رسول الله؟ فقال: انها الرحمة يا ابن مسعود. انها ايه؟ الرحمة، رحمة بالولد. لما ابنك يموت الرحمة بيه انك انت ايه؟ تحزن عليه. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، ولكن ايه؟ مع الرضا. ولا نقول الا ما يرضي الرب. ابن القيم بيقول ايه؟ ذكرت لشيخ الاسلام، ده مين اللي بيقول؟ ابن القيم بيقول: ذكرت لشيخ الاسلام احد العارفين لما مات ولده جعل يضحك. ابنه مات فقعد ايه؟ قعد يضحك. فقيل له: أتضحك في مثل هذا الموقف؟ فقال: أظهر الرضا بقضاء الله، بظهر أنا إيه؟ راضي. فقال لي شيخ الإسلام، قال لي مين؟ لابن القيم. فقال لي شيخ الإسلام: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العارف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في قلبه الرحمة والرضا، فبكت العين ولا يقول إلا ما يرضي